السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد لاستكمال مدارسة متن كشف الشبهات، وهذا هو المجلس الثالث في دراسة هذا الكتاب. وكنا وقفنا على المبحث الثالث في المقطع الثاني، لأن ذكرنا لكم المنهج إن شاء الله أن يقسم الكتاب أو المتن إلى مقاطع، وكل مقطع نذكر ما يتضمنه من مباحث ومسائل. وإذا أمكن عرض المخطط أيضا على الشاشة فهذا طيب، لأجل تصور مفردات ومباحث هذا المقطع. المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة يعني لا معبود بحق إلا الله، فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، واسمها إله محذوف، والخبر عفوا الخبر هو المحذوف، لا إله اسمها مذكور والخبر محذوف، وتقديره حق، لأن هناك آلهة غير الله تعبد لكنها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن الخطأ القول بأن معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله. هذه تفسيرات غير صحيحة. لماذا؟ وأيضا هذا مهم، لأن هذه التفسيرات يريدها بعضهم في تفسير هذه الكلمة، وهذا من المواضع التي يكون فيها تقابل بين دعاة التوحيد وبين المخالفين في هذا الباب. فإذا قال لك قائل أو قرأت في كتاب أو في مكان ما أن معنى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقر ذلك الأشاعرة، أو لا خالق إلا الله، فما الجواب؟ الجواب عن هذا نقول إن كلمة إله عند العرب فعال، على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه. والتأله في لغة العرب معناه التعبد والتنسك، فمعنى مألوه إذن يعني معبود. إله قلنا معناها مألوه، ومألوه معناها في اللغة المعبود، كما قال رؤبة بن الحجاج: لله ذر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. وفي قراءة: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. هذا أمر. الأمر الثاني أن كفار قريش، وهذا أمر مهم، أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية كانوا يقرون بهذا المعنى، هم يقولون لا خالق إلا الله، ويقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. والآيات الدالة على هذا كثيرة، وقد سبقت في الأسبوع الماضي. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ هل قالوا نعم نحن نقولها لأن معناها لا خالق إلا الله ونحن نقول لا خالق إلا الله؟ الجواب لا. أولئك كانوا أعلم بهذه الكلمة ومعناها من بعض الكتبة في هذا الموضوع، وبعض من ألف في معنى هذه الكلمة ومعنى التوحيد. فهم كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولهذا قالوا أنفوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فاستكبروا وأبوا وكابروا. فلو كان معناها كما قلتم لكانوا مسلمين، لو قررنا أن معناها لا خالق إلا الله لكان أولئك مسلمين، لأنهم يقرون أنه لا خالق إلا الله. واضح يا أخوان؟ واضح هذا التقرير؟ إذن الخلاصة إذن أن هذه الكلمة لا تدل على المعنى الذي ذكروه، لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أصل معناها اللغوي، والأمر الثاني نعم لم يفهمها أهل الجاهلية على هذا. نعم، أن أهل الجاهلية كانوا مقرين بهذا المعنى الذي تثبتونه، فكانوا يقولون ويؤمنون ويقرون أنه لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، ومع ذلك لم يجعلهم أو لم يكونوا بهذا مسلمين، وهم أيضا كانوا يفهمون معناها، فلهذا أنفوا منها. إذن هذا يدل على أن معناها كما ذكرنا، وأن المعنى المذكور غير صحيح. طيب، هنا فائدة بمناسبة الكلام على هذه الكلمة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتملة على أنواع التوحيد، التضمن والالتزام، فهي دالة على توحيد الألوهية في المطابقة، وتدل على توحيد الربوبية بالتضمن، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد إلها إلا وقد أقر بربوبيته وآمن به، وكذلك هي متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذن الخلاصة أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فالمسألة كلها فيها ارتباط، ما في فصل. لا إله إلا الله تدل على التوحيد العبادة بإيش؟ بالمطابقة، وتدل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتضمن والالتزام. نعم. طيب، المبحث الرابع في هذا المقطع، وهو شبهة بدعة تقسيم التوحيد، عرض ونقد. وهذا المنهج إن شاء الله في الشبهات ابتداء، هذه أول شبهة، وهذه من الشبهات الزوائد على ما ذكره الشيخ. لأن ذكرنا لكم في اللقاء الأول كلام على المنهج إن شاء الله، أن هناك الشبهات سوف نعرضها من جهتين، العرض والنقد، وهناك شبهات زوائد على ما ذكره الشيخ. فهذه الشبهة الأولى، وهي من الزوائد وليست من المتن. فنبدأ أولا بعرض الشبهة، نفهم الشبهة أولا ثم نعرف كيف نجيب عنها. خلاصة هذه الشبهة: يقولون أنتم تقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأين هذا التقسيم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قرأنا الكتاب والسنة ولم نجد هذا، ولم يذكر هذا التقسيم، ولم ينقل عن الصحابة الكرام فيما بلغنا من أقوالهم وتفسيراتهم وكلامهم أنهم نطقوا بهذا التقسيم، ولم ينقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن الناس حينما يسلمون، كان يمتحنهم بهذه الأنواع: أقررت بالربوبية؟ عليك الألوهية؟ أتؤمن بالأسماء والصفات؟ فهذا التقسيم، هذه القسمة الثلاثية لا ورود لها في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف الصالح من الأصحاب الكرام، فتكون إذن بدعة حادثة، وما كان بدعة فيجب اطراحه وعدم إيش؟ نعم، وعدم اعتقاده أو تقريره. هذه الشبهة، واضح العرض؟ واضح. طيب، النقد، الجواب. نقول لهذا القائل: ما مرادك بعدم ورود هذه القسمة الثلاثية؟ أن تقول أن هذه القسمة الثلاثية ما وردت وليس لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة. نقول: قولك ما وردت، ماذا تقصد؟ هل تريد أنها لم ترد لفظا أو لم ترد معنا؟ نعم، واضح. يعني كونك تقول ما وردت، يعني ما وردت بهذه الألفاظ: ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات، أو أنها لم ترد بمعناها. احتمالين لا ثالث لهما. فإن قال لم ترد، مرادي أنها لم ترد لفظا، إذا قال إيش هذا الاحتمال الأول، أنها لم ترد لفظا، يعني هذه الأقسام الثلاثة بألفاظها لم ترد، واضح؟ فالجواب أن نقول إن هذه وفقك الله مسألة علمية وليست عبادة عملية، يعني لا يلزم فيما كان هذا شأنه، لا يلزم أن ترد هذه الألفاظ بحروفها، لأن العبرة بالمسميات دون الأسماء. على سبيل المثال، هناك مر علينا في الفقه نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ثمانية مثلا على قول، أو أقل أو أكثر على اختلاف المذاهب، المهم نواقض الوضوء كذا، 1 2 3 4، هل وردت هذه العبارة في الكتاب والسنة؟ هل تجدون في القرآن أو في الحديث نواقض الوضوء؟ لا نجد. شروط الصلاة؟ لا نجد. واجبات الحج؟ لا نجد بألفاظها، نعم لا نجد. لكن الفقهاء رحمهم الله نظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن هناك أشياء تدل على فساد الوضوء إذا حصلت، إذا حصل الحدث، إذا حصل النوم المستغرق، إذا أكل الإنسان لحم إبل، فتتبعوها واصطلحوا فيما بينهم على تسميتها نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مفسدات. وهكذا في شروط الصلاة، نظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أشياء، شروط تعتبر شروط لا تصح الصلاة إلا بها، فتتبعوها وجمعوها ورقموها 1 2 3 واصطلحوا اصطلاحا على تسميتها بماذا؟ شروط الصلاة، شروط الصلاة. فهكذا نقول في التوحيد، كذلك نقول في توحيد الله تعالى. العلماء رحمهم الله تأملوا وتدبروا النصوص الواردة في توحيد الله في الكتاب والسنة، فوجدوا أن من النصوص ما يدل على إفراد الله بأفعاله هو، فقالوا خلاص هذه نجمعها ونصطلح اصطلاحا على أن نسميها بإيش؟ بمصطلح اسمه توحيد الربوبية. ونظروا في أمور يوحد الله بها وهي من أفعال العبد، فقالوا هذه نجمعها ونصطلح على تسميتها توحيد الألوهية. وكذلك في الأسماء والصفات، فهي مسألة اصطلاحية، هي مسألة اصطلاحية وليست مسألة تعبدية حتى نقول المسألة التوقيف، لا، هي مسألة مصطلح علمي دل عليه النصوص التي جمعها أهل العلم. ولهذا من العلماء من دمج الربوبية والأسماء والصفات، جعل التوحيد نوعان، جعل التوحيد نوعين، توحيد المعرفة والإثبات وأدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب. فهل نقول هذا خطأ؟ لا، مسألة اصطلاحية، هو نظر وسماها تسمية اصطلاح آخر، فنقول لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا الخلاصة يا أخوان، نخلص إلى ضابط مهم ويفيدنا أيضا في هذه المسألة وفي غيرها، أن المصطلحات العلمية يحكم عليها بدلالتها ومعناها لا بألفاظها. المصطلحات العلمية يحكم عليها بماذا؟ بدلالتها ومعناها لا بألفاظها. مثال آخر، دعونا نخرج قليلا عن النحو، عن التوحيد والفقه إلى النحو. درسنا جميعا في النحو يقولون الكلام ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. جعلوا الكلام قسمة كم؟ ثلاثية أيضا. هل هذه القسمة وردت عن العرب؟ هل نطق أحد من العرب بهذا؟ أبدا. ولهذا لو سألنا امرؤ القيس عن أقسام الكلام هل يجيب؟ لا يعرف، مسألة هذه اصطلاحية، فلم ينطق أحد بهذه القسمة. لكن أهل العلم تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث، اسم وفعل وحرف، فجعلوا الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فهي مسألة اصطلاحية. إذن طيب، واضح إذن يا إخوان؟ هذا الاحتمال الأول اللي هو إيش؟ إذا قال لم ترد لفظا فهذا الجواب معه. الاحتمال الثاني إذا قال لا، أنا قصدي أنها لم ترد معنا، يعني هذه القسمة الثلاثية التي أتيتمونا بها ربوبية ألوهية أسماء صفات لم ترد معنى أيضا، مو بالمسألة لفظ فقط، بل حتى لم ترد لا لفظا ولا معنى. فالجواب أن نقول إن هذا القول لو قال به قائل، وأنا لا أعلم أحد قال به، لكن لو، لأن مسألة مسألة مناظرة، والمناظرة تستدعي التجويزات العقلية والاحتمالات المفترضة حتى نعرف كيف نجيب، لو قال كذا أجبناه بكذا، وإن قال كذا أجبناه بكذا. فلو فرضنا أن أحدا التزم بهذا وقاله، فالجواب أن نقول إن هذا القول قول، إن هذا القول قول من لم يعقل نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص واضحة، واضحة الدلالة في هذه القسمة الثلاثية بمعناها. لا ينكر ذلك إلا جاهل، يعني لا يعرف النصوص ودلالاتها، أو إنسان مكابر. يعني مثلا الآية السابقة ذكرناها في الأسبوع الماضي، قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم إيمانا وشركا هم، فكيف تحملها؟ نعم، الجواب لا يمكن حملها إلا أنهم آمنوا بالله ربا وخالقا ورازقا، لكن أشركوا به إلها ومعبودا. وهذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن، وقتادة من أئمة وكبار المفسرين من السلف، ونقل هذا أيضا عن غيرهم من أئمة التفسير. ولهذا عبارة ابن عباس أقرأه عليكم، يقول في هذه الآية قال من إيمانهم، يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمان بالله شرك بالله. قد يقول قال كيف هذا تناقض، لا فسر لك. قال ابن عباس من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله يعني خلقها، وهم مشركون به، يعني يقولون الله خلق السماء، الله خلق الأرض، الله خلق الجبال، ومع ذلك هم يشركون مع الله غيره، فهذا إيمان وهم في نفس الوقت مشركون، فهذا معنى الآية. ويقول الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله، وهو ممن أوتي فهم القرآن رحمه الله، يقول دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من أهل الاستقراء التام، يقول بعد أن نظر، يقول استقراء القرآن وآياته يدل دلالة على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فذكرها وأطال في حشد الأدلة على كل قسم من هذه الأقسام الثلاث. الأمر الثاني، لو تأملنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الذين بعث فيهم كانوا يؤمنون بالله، يؤمنون بالله ربا وأنه الخالق الرازق المدبر، وسبقت الأدلة على ذلك فيما مضى، فهل نفعهم ذلك؟ هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بذلك؟ هل عصم دماءهم وأموالهم؟ هل أدخلهم في الدين؟ الجواب لا، بل دعاهم إلى أمر آخر، إلى لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، لكن أبوا واستكبروا وقالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، آمنوا بالله ربا وأشركوا معه غيره في العبادة. إذن هذا واضح وكافي في بيان وإثبات توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وأن هذه القسمة الثلاثية قسمة معتبرة مستندة على الدليل، الدليل الذي دل عليها لفظا أو معنى. معنى واضح يا أخوان؟ إذن هذه الشبهة عرضناها وأجبنا عنها باختصار. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المقطع الثالث، ويبدأ من قوله إذا عرفت ما ذكرت لك. نعم، من يقرأ؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

يعطي لكلامك قوة، وحتى لو كان يعني علمك ليس بالقوي فيها، فإن مجرد القناعة واليقين الراسخ بها يعطيه قوة، لأن الكلام تشعر أنه يخرج من جذور القلب، من جذور القلب. فالحاصل الشيخ رحمه الله قضية مسائل التوحيد والشرك إذا تكلم عنها تشعر فعلا أنه يتكلم بحرقة، لأنه عايش واقع معين وتبنى هذا الأمر ونذر نفسه داعية ومصلحا في هذا الباب. الشاهد قلنا المبحث الأول الحث على معرفة التوحيد والشرك معرفة قلب، ما هو مجرد معلومات ترف فكري ثقافي، لا، بل معرفة قلب وثمرة هذه المعرفة، وهذه من المهمات لكل مسلم. نحن نعلم أن الله أمرنا بأوامر كثيرة، لكن أعظم هذه الأوامر توحيد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فقضية العبادة وتوحيد الله بهذا الأمر بعبادته هي من القضايا أعظم أوامر الله. ونهانا الله عن أشياء أعظمها الشرك به، نهانا عن الربا، عن الزنا، عن شرب الخمر، عن القتل، عن أشياء كثيرة، لكن أعظمها رقم واحد الشرك به. وأمرنا بأوامر أعظمها التوحيد. إذا حقق المسلم هذا الأمر علما وعملا أورث له ذلك ثمرات كثيرة طيبة مباركة يانعة، منها الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. كلما قوي توحيدك زاد أمنك وهدايتك في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك: ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس ترجمان القرآن في تفسير الآية: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. يوم ينفع الصادق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال يوم ينفع الموحدين توحيدهم. فالهداية في الدنيا بالعلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة يهتدون إلى الجنة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال ابن القيم رحمه الله: أصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. زكاة القلوب والأرواح هو التوحيد، فكلما زاد التوحيد زادت الزكاة والطهر. نعم، أي نعم. الأمر الثاني من الثمرات دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا مطلب كل مسلم. لو تسأل أي مسلم في على هذه الأرض ماذا تريد أمنيتك؟ دخول الجنة والنجاة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عدة أحاديث، لكن منها حديث عبادة قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الثمرة الثالثة مغفرة الذنوب، كما في حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا، شوف الأرض حجمها، يعني بما يقارب هذه الأرض كله ذنوب خطايا معاصي سيئات، ثم لقيتني لكن بقيد، إيش؟ لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الترمذي بسند حسن. واضح؟ هذه من الثمرات، ليست كل الثمرات، ولا سبق معنا يعني تفصيل هذا بأكثر في شرح أبواب كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن العلم بما بعث الله به رسله من توحيد والنهي عن الشرك به يورث فائدتين، قال أورث لك ذلك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح بماذا؟ ماذا يفرح المسلم بماذا؟ يفرح بعظيم نعمة الله عليه أن هداه ووفقه لهذا العلم الصحيح النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه، ويفرح بأن حفظه من مسالك الزائغين في باب التوحيد والشرك. هذه نعمة افرح بها، أنك لا تذهب إلى قبر، أنك لا تدعو وليا، أنك لا تذبح لغير الله، أنك لا تسأل الجن كما وقع في ذلك فئام من الناس من المسلمين. هذه نعمة يفرح بها، فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا أيضا من الحكمة، من يؤتيها الله من شاء من عباده ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مجاهد في معنى الحكمة ليست بالنبوة ولكنه القرآن والفقه والعلم، فمن رزقه الله الفقه والعلم والقرآن فقد آتاه الله الحكمة. وذكر ابن أبي حاتم أثرا عن أيفع الكلاعي قال لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، قدم الخراج إلى عمر وعمر في المدينة وكان كبير كثيرا، فخرج عمر ومعه مولى له يعد الإبل، لأن الخراج هذا كان فيه إبل كثير، فبدأ يعد فإذا هي أكثر من ذلك يعني تفوق العد، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى الحمد لله تعالى لما يراه من هذه النعمة خراج الذي يجبى إلى بيت مال المسلمين. فقال مولاه الذي معه هذا والله من فضل الله ورحمته، فقال عمر كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون، يعني هذا من متاع الدنيا، أما فضل الله ورحمته فهو شيء أعظم من ذلك، كما جاء عن ابن عباس قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إذا علمت ذلك أورث لك فائدتين، الفائدة الأولى قلنا الفرح بفضل الله وبرحمته وحق لنا أن نفرح بذلك، الفائدة الثانية الخوف من الشرك، وهذا من شأن أهل العلم بالتوحيد، كلما زاد الإنسان علما بالتوحيد زاد خوفا من الشرك. ومما يدل على خطر الشرك ويدعوه إلى الخوف والحذر منه عدة أمور. الأول أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني أن الجنة حرام على المشرك ومأواه النار خالدا فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الثالث أن عمل المشرك حابط لا فائدة منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمهما عمل المشرك من أعمال وخيرات وتبرعات وأعمال خيرية لا تنفعه عند الله. الأمر الرابع أن شيخ الموحدين وإمام الحنفاء الذي هدم كسر الأصنام بيده وهو من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خافه على نفسه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه وعلى بنيه، كما قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان هذا خليل الرحمن ومن حطم الأصنام ودعا إلى الله بالتوحيد وهو من أفضل الرسل من أولي العزم أفضل خلق الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام، يقول هذا، فما الظن بنا؟ وإذا كان أيضا قوم موسى على صلاحهم وإيمانهم، وانظروا كيف قولهم إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، كلمات قوية. ومع ذلك لما جاوزوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. المسألة إذن وهم على صلاحهم وعلى مكانتهم وقعوا في هذا البلاء، فالإنسان لا يأمن ولا بل يخاف على نفسه. الأمر الخامس أن الله عز وجل وصف هذا الشرك بأنه نجس، إنما المشركون نجس، وهي نجاسة معنوية. الأمر السادس أنه أخوف مخوف على أفضل الخلق، يعني أخوف ما خافه الرسول على أصحابه. قال لهم في حديث محمود بن لبيد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا سبق في باب ما جاء في الرياء. الأمر السابع أن الشرك سبب لحلول المخاوف وذهاب الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهومه أن المشرك يزول عنه هذا الوصف، وصف ماذا؟ الهداية والأمن. وقد بوب الشيخ سبق هذا، يعني تكلمنا عن هذا بأكثر في باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. طيب لعلنا نقف، لأن المسألة الآن قد يكون فيها شوية تفصيل، فنقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.